أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب المرابحة. المرابحة هي نوع من البيع، وأكثر البيع هو المرابحة. ما حد جاي يبيع ويشتري، ما بلا يشتري المبيع ويبيعه براس المال، إلا السبب. لكن ذكروه بشكل خاص لجل بنجو المشتري السد هو البائع، بيقول بائع أربحك 2000 ريال. فإذن يلزم الأمانة في تأدية رأس المال، يلزم البائع جهو أمين، لا يقول شريته بكذا وما هو صدق. بالسيارة اشتريها المشتري وقال بربحك 2000 سعودي، فالبائع قد يزيد وجهو شراها ب30، لا يقول شريتها ب35، فهو خاين. وما يذكرها المؤلف كلها، قبل ان احنا نشتي نقول لجل وايش يذكر باب المرابحه بالتتل. البيع كلها من باب المرابحه، ما حد جاي يشتري شيء ويبيعه براس المال، الا الغلط ولا الحاجه ملحه. بعض الشيء ما هو مرابحه، بيجوا راس المال ما اشراه، مثل الزراعه بيجوا من ثمار، يومنا الثمر. وش أوله؟ نقل المبيع الأول. هذا خطأ. خطأ في الطبعة. عدلوها. هي نقل المبيع بالثمن الأول. أنا ما سألتكم لا لقلها أني طالعتها في الأزهار ما سبرت. هي نقل المبيع بالثمن الأول، يعني أنا شريت المبيع ب20,000، فنقلته مني إلى المشتري بالثمن الأول وزيادة، بالثمن الأول وزيادة. هذه المرابحة هي بسبب زيادة، ولو من غير جنسه. لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن، الحين يقول اشتري السيارة 30,000 سعودي، ويبيعها 30,000 سعودي و100 ريال فرنسي، الزيادة هي الفرنسي، هي ما هي من جنس السعودي. أو بعضه بحصته وزيادة، إذا شرى 20 كيس حب ب100,000، فالمرابحة هنا يبيع بعضه، يعني يبيع 10 أكياس ب50,000 وزيادة. كم ما اصطلحوا عليه من زيادة، لكن رأس المال وبعض المبيع بحصته أي بقدر، لأن المبيع هو 20 كيس ب100,000، في نصفه 10 أكياس ب50 وزيادة، يتفقوا عليه. قال أو بعضه بحصته وزيادة. بلفظها أو لفظ البيع، لفظها يعني بلفظ المرابحة، يقول رابحتك برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا، رأس مالي هو 30,000 وزيادة 2000 مثلا. أو لفظ البيع، يقول بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا. وش بعد؟ مشروطها ذكر كمية الربح ورأس المالي. يذكر كم هو رأس المال وكم الربح. لا يقول باع منهم رابحة ويقول المشتري بكم، كلها بخمسة وثلاثين. لا، لا يقول الثلاثين رأس المال والخمسة ربح، اللي يتحقق الربح كم هو. أو معرفتهما أو أحدهما إياه، أو جوهم عارفين جمع. إذا قدم دارين البائع والمشتري كم رأس المال وكم الربح، ما عاد بحاجة لذكره، ما عاد بحاجة يقول رأس مالي كذا والربح كذا. يقول بعت منك بأربعين ألف، جوجو داري كم شراها به. فإن جهل المشتري وعرف البائع صح وللمشتري الخيار، وإن جهل البائع وعرف المشتري صح ولا خير. قال إياها حالا، يعني حال العقد، تفصيلا تفصيلا جهوداري بها كم عددها. بعضهم ما بيضربها بالتفصيل على ما قال، قال أو جملة فصلت، كما الإنسان مشغول جار ومع الثروات تصرفات كثير، ما عم بيدري كم شراء ديان به وكم أبلا من جمعة فواتر. هي ذهدي قال يعرف جهو عارف كم شراء الشيء به جملة فصلت كبرقم صحيح. يقول رأس مالي موجود فرق، والزيادة ما هي بدي معروف. يقول البايع ما هو داري كم شرى الشيبة، لكن هو داري انها في ورقة. يقول ها اربحني كذا كذا ورأس المال هو موجود في الورقة بنمسك. إذا هو رقم صحيح يقول كاتب للثقة. أي كأن يكون قدر الثمن قدر قيمة برقم، ثم وقع البيع على ما في الرقم وهما لا يعلمانه تفصيلا فإنه يصح، ولكن لا بد أن يكون الرقم صحيحا، نحو أن يكون الراقم له أحدهما أو غيرهما ممن يثقان به، كما قد اعتيد رقم الصكوك لدى كتاب معتبرين وذكر قدر الثمن فيها، فإذا وقع البيع على ما فيها صح، ولكن قال كبرقم صحيح يقرأ ويقرأ الرقم، لكن هم يدروا كم الربح، كم رأس المال وكم الربح، ما الربح ضروري تحديده. وجوه ممكن قراءته الرقم، لا جوه باللغة الإنجليزية، فإذا هو باللغة الإنجليزية فالبيع غير صح، إذا هم عرب. الحين هكذا بيهبوا حتى بالرسائل التلفونات يستخدمون اللغة العجمية بين العرب، هذا معيب، معيب للغاية. نبصر الأطباء يكتبون واحد باللغة الإنجليزية وهم عرب، قليلين أدب قليلين دين، معاملتهم باطلة. ومعنى يقوله يقرأ أي يكون الرقم يمكن قراءته. فلو ذهب الرقم أو انضمس أو صار لا يمكن الاطلاع عليه كان كما لو لم يرقم، فلا يصح البيع. إلا إذا قدم عجم مثل ذا الحين قدم إنكليزيين فإيش، ولما بين العرب ماشي. وكون العقد الأول صحيحا هذا من الشروط. الشرط الأول ذكر رأس المال، والثاني كون العقد الأول صحيحا. تجليه يقول بعت منك بما شريته به، فلا تصح المرابحة في فاسد، إذ لا يملك فيه إلا بالقيمة. لا يملك المشتري في العقد الفاسد، لا يملك المبيع إلا بقدر قيمته، إنه بالثمن. إن كررت لكم الفرق بينهما، بين القيمة والثمن. القيمة هو الذي يسواها الشيء، والثمن ما اصطلحا عليه واتفقا عليه. هذا الحين ما يساوي مرابحات الناس لنا، لأنهم اشترطوا في البيع الصحيح أن يكون هناك عقد ولا بيحبوا عقود. فلا تصح المرابحة في فاسد إذ لا يملك فيه إلا بالقيمة، وهي مجهولة لاختلاف المقومين، وحينئذ يكون الثمن غير معلوم. قال في الفتح: إلا بعد تقدير القيمة وبيانها قدرا وصفة برضا البائع أو حكم الحاكم بصحة الفاسد صحة المرابحة، إذ قد ارتفع الجهل وعرف ما يسلمه المشتري. اشتي صاحب الفتح يبدل عبارة الأزهر. والثمن مثليا، والثمني، الثمن معطوف على العقد، أي كون الثمن مثليا، هذا الشرط الثالث. أو قيميا صار إلى المشتري ورابح فيه. شرط الثمن يكون مثلي، نقد، إما نقد وإما حب. المثلي هو ما ضبط بكيل أو وزن، أو ما تقاربت أجزاؤه وقل التفاوت فيه. أو قيميا صار إلى المشتري ورابح فيه، هذا نادر. مثل الحين جهو شراء سيارة بغنم، فالغنم قيمية، وجاء واحد يشتري منها السيارة مرابحة، فالقيمة ما هو سابر رابحة إلا برأس المال، ورأس المال ذي يده هو غنم. إذا كان المشتري يشتري عقد صحيح، في بد يشتري الغنم من البائع، ويشتري السيارة بالغنم ويربح. هذا معنى أقوله قيميا صار إليه إلى المشتري. القيمي صار إلى المشتري بعد ما باعه المشتري الثاني، والمشتري الأول باع الغنم واشترى بهم سيارة. فتسبر المرابحة بأن يتيه رأس المال نفسه، رأس المال هو الغنم، ردها له وجيد. وإيش بعد؟ مرابحة به، ها؟ مرابحة به، رابح فيه، أي فيه القيمة. قال به سابق يجيد حبارة الأزهار أحسن. فصل. أفهم لا جهة مثلي. إنه ما يزابر المرابحة بس، لا بس بيشتري منه بنقود، غير ما هي مرابحة. لأن المرابحة معناها زيادة على رأس المال. كيف ذا زيادة على رأس المال ورأس المال غنم؟ ضروري تكفي رأس المال، ما سبر نقول غنم بدلها، إن ما هي مثلي. ناقيمي. فصل. ويبين وجوبا تعيبه أو تعيبه. تعيبه أحسن. يجب على البائع أن يبيع مرابحة أن يبين للمشتري أنه قد تعيب المبيع. حين يقول شريته وهو سليم، وجاء حدث فيه عيب، فيتوهم المشتري انه معيب من عادها ما اقشر. فاذا قد فيه عيب ما عاد يسوى ذا كثر، يبين له انه تعيب معه لم يخصموا حق العيب من الثمن تعيبه ونقزه. إذا كان قد نقص مثل إني يشتري 20 كيس وكل منها كيس يقول شريتها ب100 يخبر لأنه قد نقصت كيس لأنه حر المشتري ما بده يرضى بهذا الثمن ويربحه ولا يخصم له حق كيس ورخصه. يعني إذا جاءه شراه غالي جار وجاء وقعد معه مدة وجاء المشتري وقد رخص جاء المشتري وقال بيربح فيبين له أنه قد رخص وأن الشراه بهذا الثمن وجاءه غالي لا يتوهم بيتوهم المشتري أنه يسوى هذا المبلغ ما عاد أحد راضي يشتري. كان ابن تجي هذه القضية لنا في ضحية إذن بنشتري تمر وبيرخص وبيشتري اشتراه من الأمر ربح